darsii dhibba afurii fi sayleysa'a tafsiira suuratul casriiti fi suuratul humaza'a juuza soddommaffa'a. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معنى آية توتكنا أكن درى درسو سورة سورة العصر جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي سدي لكويس إسئي لبا في سدي إسين إيغا سورة شرحيتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. والعصر أصر إينا سيف خخطا عصرين زمن مهند تكا عصرين ويتي زهر إرّا هنج مغربت تكا عصرين ربين كختين صلاة عصر إيتي وان ربين إسئين خختيف وان إسين سواب قد رب برتك أبدوفي دوبا أسرئينا سيف خخطي. إن الإنسان لفي خسر نمن هند خسارا يوكا بدي كيس جرا الدنيا تنرت إلا الذين آمنوا يو ور ربي توكجت أمني كان إرقما إسا محمد أمني كان أكسما إرقموت ربي هندت أمني تات ملي وعملوا الصالحات سنو ور ايغا اكست امني وان غاري دلغي حق ربي ايغته حق انما ايغته وتواصوا بالحق ور ايمان وليدام كنن وان غاري هندرتي والغرسن وتواصوا بالصبر ور ابس وليدام دل إرّا أبسني إيسو تيو وانقار إرّت أبسني والربين بوسه جالتو تيو مالف كرار ربي حقان دلقو اتهاجما أمو دلقان صبريوكا أبس اتهاجمت أما اللي الدنيانتن من مقرئيتي ربت أمن أوفي مل ولي أوني كراغاري والأجيلتني دلقا حق أردت والقرقارني أبس اتهاجمتي أبسان وان همتو هند جلا بياني وان غاري هند أرقتني تناف ربين صلاة في أبسان صلاة في صبرئين دلقات سنرت غرغار سفرد آجئ قرآن كيست آية برا كيست نؤجج نمني وان أبررت صبر سوابن إسالكين أبو تناف جج ونن إسنين جؤ akka khasaaraa addunyaa aakhiraa jalaa baatan iimaana fi dalagaa gaarii fi haqarratti wal ittisuu fi sabrii yookaa obsa waliidhaamuu jabeessa walaloo karaa rabbii haqaa obsi isarratti hanga rabbii hankee biraan si gayutti شيطان في نفسين إرقى عذابتي سرّا جالتني خراجا نتاتي